عندنا في يوم من الأيام يروى أن عمار بن ياسر، هذا رجل عزيز على قلب علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر، عمار بن ياسر إجا الأمير المؤمنين ضايج، فالإمام قال له خيرك؟ قال له يا أبا الحسن، أنا واقعا مطلوب دين، ما عندي فلوس أسدد. فالإمام سلام الله عليه قال له سهلا، بأخذ لك حجر من الأرض. قال شو أسوي؟ قال خذ حجر من ديدك على حجارة وشي جيبها. قال عمار نزل، سام ذاك الوقت ما كان أكو تبليط، حتى الشوارع نظيفة كلش مثل حالنا إحنا، سام ما عندنا تبليط بعض مناطقنا، ما مختلفين كلش عنهم. فشال أمير عمار بن ياسر شال حجارة، قال له هذه، قال له اقرأ عليها هذا الذكر، قل لها اقرأ عليها هذا الذكر، قل لها بعلي. قال له يعني شو أقول؟ قال له قل بعلي كوني ذهبا. تقول هذا عمار بن ياسر مسك الحجارة قام يقول بعلي كوني ذهبا بعلي، فصارت ذهب. فالإمام علي سلام الله عليه قال له خلاص روح سدد دينك. هذه اللغة قد تكون غريبة على الناس الآن، لأن الناس ابتعدت عن لغة الروح، وإلا أولياء الله كل شيء يسوون. فراح عمار بن ياسر سدد دينه وزاد ذهب عد. الرجل مو مثل تفكير بعضنا مع الأسف، جاب الزايد رجع للإمام علي قال له مولاي خلص سددت دينه، ثاني شو أسوي بهم بعد؟ ما راح ضمهن يتصرف به كذا؟ لا. قال له يا أمير المؤمنين هذا زايد وين أوديه؟ قال له رجع تراب. قال له يا أمير المؤمنين شلون رجع تراب؟ قال يا ضعيف الإيمان جعلته ذهبا بعلي أرجعه ترابا بعلي. سويته بعلي الذهب رجع تراب بعلي.